السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أهلا ومرحبا بكم من قلوب من نور. وإحنا الميعاد اتغير، وحنبقى إن شاء الله مع بعض كل يوم خميس في نفس هذا الموعد. واللي كان متابع معانا، إحنا كنا ابتدأنا المرحلة الثانية في علاج القلوب المريضة، إزاي نطلع الأمراض اللي جوه قلوبنا. وابتدينا وقلنا إن الأمراض دي على قسمين، إما بتبقى مرض شهوة من الشهوات، وإما إنها تكون شبهة من الشبهات. وابتدينا برأس الخطايا، بأصل كل معصية، ألا وهو حب الدنيا. وكانت الحلقة الماضية بل تحبون العاجلة. النهاردة عايزين نشوف الموضوع ده، إزاي هنطلع الدنيا من قلوبنا اللي هي أكبر حائل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. عايز أبتدلكوا النهاردة بقصة، قصة شاب من الشباب أعجب ببنت، فراح لوالده وقال له أنا شفت بنت، وبنت جميلة جدا، وأنا نفسي أتجوزها. قال له طب خلاص مفيش مشكلة خالص، تعالى وريني فين البنت دي. خدوا الولد ووراله البنت اللي كان بيشوفها كل ما كان بيروح في مكان معين. الراجل شافها اعجب بيها جدا، ابوه، فقال له يا ابني البنت دي ما تنفعلكش، البنت دي عايزة راجل كبير يقدرها ويعرفها، البنت دي ما ينفعش ياخدها الا انا. الشاب اتجنن، ازاي انت بتتكلم في ايه، انا جايبك علشان تجوزها لي، تيجي انت تقول لي انا اللي عايز اتجوزها. اختصموا لغاية ما المشكلة كبرت جدا، وخدوا بعضهم وطلعوا على اسم البوليس. الضابط قعد يحقق معاهم في ايه المشكلة، طب هاتوا البنت. جابوا البنت، الضابط اول ما شاف البنت اتفتن بيها جدا، وقال لا لا لا لا، دي عايزة واحد يكون اصلا مسؤول ويعرف ازاي يقدرها، ما ياخدهاش الا انا. فالناس اتعجبت، الراجل والشاب، وازاي انت احنا جايبينك علشان تفض الخصومة، تيجي انت تقولها. المشكلة كبرت، بقت المسألة سمعت من هنا لهنا، قالوا مفيش حد هيفصل في المسألة دي الا وزير البلد. خدوا بعضهم التلاتة، الشاب والاب والضابط، وطلعوا على الوزير وخدوا البنت معاهم. الوزير شاف البنت، نفس الحكاية حصلت، قال ما يقدرهاش الا وزير. حصلت نفس الخصومة، حصلت نفس المشكلة، لغاية ما رفعوها الى امير البلد. فبقى مين؟ الشاب والوالد والضابط والوزير. الامير شافها قال لا لا لا، دي ما ياخدهاش الا امير. لغاية ما الموضوع كبر وبقى هما الخمسة. بصت عليهم البنت وقالت لهم شوفوا انا حجري، اللي هيلحقني هو اللي هياخدني. وبالفعل كلهم جروا وراها، وهم بيجروا وقعوا في حفرة. الخمسة وقعوا في الحفرة، بصت عليهم البنت وقالت لهم هو انتوا مش عارفين انا مين؟ انا الدنيا. الكل بيجري عليها، الكل مفتون بيها، واخرها حفرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هي دي الدنيا، الكل يتفتن بيها، الكل ينشغل بيها، الكل يقطع نفسه عليها، الكل نفسه ياخدها، واخرها حفرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. النهاردة عايزين نعلنها كما أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن مسعود في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح. يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثر الحصير في جنبه، فقلنا له: يا رسول الله، ألا اتخذت وطاء؟ نجيب لحاف، نجيب لك حاجة تنام عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، أنا مالي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل شجرة ثم راح وتركها. الدنيا، أنا في الدنيا غريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، دي مش وطننا، دي مش أرضنا. ما الحب إلا للحبيب الأول ربنا. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما إلى أول منزلي، منازلنا الأولى وفيها المخيم، منازلنا الأولى الجنة. دي مش أرضنا، دي مش مكاننا، الدنيا دي قنطرة، الدنيا دي ممر، الدنيا دي كوبري، ما ينفعش نعيش على كوبري، ما ينفعش ان هي تبقى دار القرار بالنسبة لنا. احنا في الدنيا غربة، احنا في الدنيا زي عابر السبيل اللي بياخد حاجته ويكمل لوطنه، ووطننا هو الجنة. الناس في الدنيا أشكال وأنواع، ناس مذهبهم تاكل وتعيش، وعايشين علشان ناكل وناكل علشان نعيش ونعيش علشان ناكل. بيعيشها ازاي؟ انا دلوقتي كل همه انه شهوة بطنه، نأكل العيال، نأكل نفسينا، نعيش لنا يومين. هو عايش عشان كده، طول النهار في شغل ويصرف علشان خاطر يدي ده ويدي ده، والنفقات والمسؤوليات اللي عليه، فهو بيجمع المال علشان ايه؟ علشان القوت. وناس مذهبها عيش ايامك، عيش لياليك، ده عيش الدنيا بقى، عايزين نتمتع. وغالبا بتبقى متعته ما بين شهوة البطن وشهوة الفرج، هو ده شغله الشاغل، يقع في المعاصي بتاعت الشهوات دي عايز يقضيها. وناس متعتها في الفلوس، يقول لك، انا كان احد رجال الاعمال اللي يقول لي: ايه النساء وايه مش عارف ايه، انا احطهم قدامي صف بفلوسي. الفلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك فقال: ان لكل قوم فتنة، وفتنة امتي المال. وفي ناس متعتها في الاسم، في الشهرة، في الصيت، انا فلان، انا تعبت قوي علشان ابقى فلان، هو ده اهم حاجة. وفي واحد اهم حاجة المركز الاجتماعي، انا الباشا فلان، انا ابن فلان، انا فلان الفلاني، فده بيسعى مش بس للشهرة ومش بس للصيت، علشان كمان يحافظ على مركزه الاجتماعي. الناس أشكال وألوان في حب الدنيا. تعالوا النهاردة نشوف إزاي نطلع حب الدنيا من قلوبنا. عايزين أول حاجة نعرفها خطر الدنيا دي على قلوبنا. أصل أنت لو حسيت بالخطر، وحضرتك لو حسيتي بالخطر، إحنا بنقعد نتكلم وبتسمعوا الكلام ده كتير من المشايخ والدعاء، انه يقول لكم الدنيا ونعوذ بالله من الدنيا و و و، لكن مش فاهم يعني ايه دنيا. اخطر حاجة في موضوع الدنيا انها خفية، محدش يحس بيها. شوفوا بالله عليكم الموقف ده عشان تفهموا الدنيا خطيرة ازاي. ربنا سبحانه وتعالى في غزوة احد عاتب الصحابة فقال ايه: منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. يا جماعة بالله عليكم، ناس صحابة بتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العملية مش محتملة اي احتمالات، ده انا داخل يا هموت واستشهد يا هيكتب لي النصر، فما ينفعش العب في الوقت ده، ما ينفعش تبقى في قلبي دنيا ايه وغنائم ايه وفلوس ايه، دي لحظة يا هتبلغني الشهادة يا هتبلغني نصرة الاسلام واعلاء كلمة الله في الارض. سبحان الله، شوفوا القصة، راجل كان اسمه قزمان، يذكر ابن هشام في كتاب السيرة قصته. قزمان ده النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هشام بيذكر ذلك، انه لما كان بيخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينذر بانه هيكون من اهل النار والعياذ بالله. قزمان دخل غزوة احد، قتل 7 من المشركين وقبل بلاء حسن لغاية ما طعن، فلما كان في سكرات وفي النهز الاخير بعض الصحابة بشروا وقال له ما شاء الله لا قوة الا بالله، ابشر يا قزمان. في اللحظة دي قتل 7 من المشركين وشجاع ومشهود له قد ايه بالقوة في القتال. قالوا له لقد ابليت اليوم يا قزمان فابشر. قال فوالله ما قاتلت الا على احساب قومي فلولا ذلك ما قتلت، انا كنت بقاتل علشان يفتخر بي اهلي وناسي. فمات وقد تلفظ بسوء نيته قبل وفاته، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنه من أهل النار، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يا جماعة الدنيا خطر، الدنيا بتتسلل لقلوبنا والله واحنا مش دارين. تتصوروا ان اول من تسعر بهم النار كما اخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم، رجل قاتل فيقف امام الله عز وجل فيقال له ماذا صنعت في الدنيا، قالوا ان هو استشهد، الناس شهدت ان هو مات في سبيل الله في القتال. تتصوروا يقف امام الله عز وجل فيقول له ما عملت فيها، عملت ايه في الدنيا، فيقال قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول الله كذبت، ولكن قاتلت ليقال جريء فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار. شفتوا الدنيا خطر ازاي، نية حظ نفس يدخل في العمل يفسد العمل وانت مش داري. اسمعوا النذير الرهيب ده عشان تقدروا قد ايه خطر الدنيا، يمكن الحديث ده كتير ما يعرفهوش او كتير ما سمعش عنه، بس انا عايزكم تذكروه وتعتبروا بما فيه لانه خطر قوي. الحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الالباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة فمن اخذها بحقها بارك الله له فيها، اسمع بقى، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة الا النار. يا نهار ابيض، يعني انا اساعف شهواتي، امال الناس عايشة في ايه، اللي على مزاجي بعمله، انا دلوقتي نفسي في ايه، انا عايز اتجوز، انا عايز يبقى فلوس معايا اكتر، انا عايز ابني كذا، انا عايز اسوي كذا من امور الدنيا، هو ده اهم حاجة شغلني. اسمع تاني، رب متخوض يعني خائض يعني مشغول فيما اشتهت نفسه، هو عايش على مزاجه، هو عايش لشهواته، عايزين نتفسح نتفسح، عايزين نجيب فلوس نعمل بيها مش عارف ايه نعمل، عايز عايز عايز دنيا دنيا دنيا دنيا. رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. خطر قوي، صعب قوي. عشان كده الدنيا يا جماعة، النبي قال مالي وللدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغضها، بل إن ربنا سبحانه وتعالى هي عنده ملعونة. مشكلة الدنيا إن احنا فهمينها غلط. الدنيا يا جماعة ببساطة أي حاجة تقطعك عن ربنا تبقى من الدنيا، أي حاجة تشغلك عن الآخرة تبقى من الدنيا. هتقول يا عم الشيخ ده الدنيا تلاهي، طب ما هو كل حاجة بقى، ده انت عايز تطلعنا بقى كل حاجة في حياتنا دنيا كده، مراتي دنيا وعيالي دنيا وشغلي دنيا، طب ما خلاص، طب ما هو كده بقى احنا هنعيشها ازاي؟ هي المسألة نية. هو انت اتجوزت عشان ترضي شهواتك؟ هو انت خلفت علشان سندك ويبقى ظهرك؟ انت بتربي الولد عشانك ولا عشانه؟ هو انت اشتغلت الشغلانة دي عشان يبقى معاك فلوس كتير فتعيش وتتبغدد؟ هي هنا المشكلة. انت نيتك ايه في كل ده؟ انا متزوج للعفاف عشان ارضيه، عشان اقفل علي ابواب الشيطان، علشان اتعاون انا وزوجتي على طاعة الرحمن، علشان يبقى من نسلي الولد اللي يوحد ربنا سبحانه وتعالى. كده مش دنيا. انا اتجوزت متعة، وانا ما بقولش ان الزواج ليس فيه المتعة الحلال، لا، دي بتبقى هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسعدك ويهنيك. بس هو انهي رقم واحد في قلبك؟ هي رقم واحد هي الحياة دي، ولا انك ترضيه هو رقم واحد؟ هنا المشكلة، وهنا لازم تاخد بالك ولازم تفهمها صح. الدنيا انا نازل الشغلانة دي عشان اليد العليا خير من اليد السفلى، مش مد ايدي انا للناس، فهشتغل واجيب فلوس علشان اصرف بيها على نفسي وعلى اهلي. هنا ماشي، انت بتعمل الكلام ده لو بتعمله لان ربنا امرك بالسعي في الارض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، ماشي، يبقى انت بتمتثل لامر الله، ولا علشان برضه تعيش؟ عشان كده بتشتغل لك شغلانتين وتلاتة وبتعمل كذا وبتعمل كذا وعايز فلوس، عايز فلوس، ومش مشكلة اي حاجة، دينك بيضيع، دينك بيتحلق وانت مش همك، المهم يبقى معانا، ومش قادر تتعايش لان الناس كلها دلوقتي كله فتح بقه للدنيا. هنا المشكلة، هنا مشكلة الدنيا. مشكلة الدنيا، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وصحح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. اللي يحب الدنيا يبقى آخرته في خطر، اللي يحب الآخرة يبقى ما عندوش مشكلة الدنيا تروح، المهم ربي راضي، المهم الهدف الحقيقي اللي أنا عايش له إن أنا أبلغ الجنة ورؤية ربي في الجنة. من أحب الدنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، الدنيا دي ياخدها أي حد، ولنا الآخرة؟ سيدنا ابن الصلاة كان بيقول كده: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. هي دي خطرها، خطرها إن المشكلة الكبيرة فيها ان اللي عايزها مالوش في الاخرة نصيب. اسمع معايا بقلبك الايات دي وافهم الدنيا خطرها قد ايه. قال الله جل وعلا: من كان يريد حرف الاخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايز حرص الآخرة هنديله ونزود له، اللي عايز طاعة، اللي عايز قربة، ربنا هيفتح له الأبواب، أبواب القربات والطاعات. واللي عايز حرص الدنيا ياخد من الدنيا اللي ربنا هيقدره ليه، وما له في الآخرة من نصيب. اسمع، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللي عايز الدنيا وعايز زينة الدنيا خد وهتاخد ومش هيظلمك مثقال ذرة، هم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللي عايز دنيا يبقى آخرته ضاعت، لأنه ما يجتمعوش دنيا وآخرة. تعالوا نشوف خطوات العلاج. أول حاجة، لو فاكرين زمان بقى لما كنا بنتكلم في من هنا التغيير، كنا بنقول الواحد عشان يغير حاجة محتاج معادلة. المعادلة دي كانت أربع حاجات، وهي بتتطبق في كل آفة من الآفات دي. أول حاجة رغبة، تاني حاجة فكرة، تالت حاجة خطوات عملية، رابع حاجة استمرارية على الأعمال دي. أربع حاجات. أول شيء كان الرغبة، هو ده اللي أنا قاعد بتكلم عليه على مدى الحلقتين دول، إن أنت تفهم يعني إيه دنيا، إن أنت تقدر خطر الدنيا، إنك تفهم قد إيه هي أصعب شيء ممكن يكون في قلبك. لو اطلع ربنا على اللي في قلبك فوجد الدنيا، يبقى وجد نجاسات، يبقى وجد شيء هو بيبغضه، شيء ربنا بيلعنه، فممكن تبقى سبب لكل عذاب وعقاب وانت مش داري، لانك شايف ان امر مباح مش شغلانة. يعني اتنين، لازم يبقى عندك فكرة معينة ازاي هتعرف تتخلص من الافات دي، وبعد كده تيجي الخطوات العملية. رقم واحد قلنا نشحن، يجي الرغبة، علشان الرغبة دي اللي هتبقى الدافع. لو انت وصلت لك يعني ايه دنيا بجد، انت هتسعى في طلب الآخرة وليس في طلب الدنيا. تعالوا نشوف أول خطوة، قلنا الرغبة، وده هيكون بإنك تعرف خطرها اتكلمنا عنه وتعرف حقيقتها. تعال نعدد مع بعض كده في نقاط حقيقة الدنيا إيه. واحد، الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله شيئا. الحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديث تقريبا أغلبنا حفظه، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سيدنا أبو الدرداء كان بيقول عارف من هوان الدنيا على ربنا إيه؟ إنها الدار الوحيدة اللي بيعصى فيها، وإن اللي بيتركها هو اللي بيقبل على ربنا سبحانه وتعالى. قال: من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها. اتنين، الدنيا منتنة، الدنيا قذرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم أكلك وشربك قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه، حط عليه البهارات يا عم واعمل أحسن مائدة وسلطاته وبتاعه مش عارف إيه، وإن قزحه وملحه أحلى أكل ممكن تأكله في الدنيا، فانظر إلى ما يصير. يبقى فضلات آدي الدنيا. شوفوا المثال قد إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني: إن الله جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. أنا مش عايز أقول لأن الكلام، بس هو النبي قال لنا كده علشان الواحد يبقى تشمئز نفسه. أيوة، الحاجات دي، الفضلات دي، الصديد والدم والبول والغائط والكلام ده كله، هو ده مثال الدنيا. إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، مر بالسوق كان معاه مجموعة من الصحابة، فمروا على جدي أسك ميت، أسك مقطوع الأذن، ميت متفسخ مرمي في مزبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك به وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ مين يشتري الخروف ده المتفسخ ده المرمي في المزبلة ده؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء، ما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا. ده أصلا مقطوع الأذن، ودي كانت من العيوب اللي ما كانوش يشتروا من أجلها الخراف. فقال صلى الله عليه وسلم: الجدي الأسك ده بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجربة عملية. ده قال: والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. هو ده الدنيا، عشان كده سموها دنيا. كان بعض السلف يقول يا دنية، يسميها بأقبح الأسماء، فكانوا لا يسمونها دنيا حتى ولا دنية. كان بعضهم يقول يا خنزيرة، وكان البعض، سيدنا علي يقول: الدنيا جيفة، فمن أراد هذه الدنيا فليصبر على مخالطة الكلاب. هي دي الدنيا. ثلاثة، الدنيا زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها كل حاجة، إلا هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت تاخدها من الدنيا، إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. العلم الصالح، العمل الصالح، والعلم النافع، هو ده اللي في الدنيا. أربعة، الدنيا نعيمها فان منغص. قال الله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أي نعمة من نعم الدنيا اشتهت نفسك إليها تاخدها حبتين وبعد كده تزهد فيها، تيجي تجمع قرشين على بعض علشان خاطر تجيب بيت وتتجوز وتبقى فرحان في البداية، وبعد كده خلاص تجيب العربية اللي آخر موديل وتركبها يوم في التاني والتالت استخدمتها، خلاص طلع الأحسن منها. فبالتالي دايما نعيمها بينغص. هو يعني انت ما اتجوزتش وما عملتش مشاكل مع مراتك؟ ولا انت ما اتجوزتيش وما حصلش مشاكل؟ عمر ما نعيم الدنيا ما بيبقاش فيه المشاكل دي والتنغيص ده. ده حتى الناس اللي معاهم الملايين المملينة يقولك ما بعرفش انام الا بالمهدئات. ليه يا عم؟ الفلوس، الصفقة دي لو راحت ده انا اروح في 60,000 سلامة. ده انا لو البورصة النهاردة حصل فيها اللي كذا وكذا من اللي بيحصل في البورصات العالمية، ده احنا ما نعرفش نعيش، مش عارف يعيش، منغص على انه معاه الفلوس قد كده. كل واحد عنده شيء من الدنيا الى زوال، نعيمها منغص فاني. قال الفضيل بن عياض: طالت فكرتي في هذه الآية. اسمع كده، احنا بنقراها كل جمعة في سورة الكهف، بس بتعدي علينا من غير ما نتأملها. الفضيل بيقول: انا قعدت اردد الآية دي وتفكر فيها، يا صحيح، قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أدي الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زينة، زي ما قلنا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وبعدين وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزة، وتنتهي الدنيا وتبقى حطام. هي دي الدنيا آخرها حفرة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني يقول: إن الله تعالى جعل الدنيا كلها من أولها لآخرها، قعدت الدنيا دي ملايين السنين، قعدت مليار من السنين أولها لآخرها، جعل الدنيا كلها قليلة وما بقى منها إلا القليل، وخلاص اقتربت الساعة وانشق القمر. كالثغب، الثغب ده اللي هو الغدير، البئر يعني، البير شرب صفوه، الناس خدت أحلى ما في هذا الماء، خدت اللي على الوش، خدوا المية الحلوة، وبقي كدره، واتبقت المية الملوثة. هي دي اللي الناس بتقتتل عليها دلوقتي. بنى أبو الدرداء مسكنا، سيدنا أبو الدرداء، وكان من زهاد الصحابة، فكان بيشيد بيت، فمر عليه أبو ذر واثنين من أزهد زهاد الصحابة، فمر عليه سيدنا أبو ذر فقال: ما هذا، بتعمل ايه؟ فقال: ما هذا، تعمر دارا أذن الله بخرابها. انت قاعد بترمم البيت وقاعد بتبني وقاعد، انت فاهم ان انت هتستقر فيها؟ طبعا الكلام ده مش معناه ان الواحد ما يبناش بيت، ومش معناه انه ما يبقاش عنده كذا ولا كذا، بس بيطلعها من قلبه، بيقول له: اوعى يبقى ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. اوعى يبقى البيت ده ترضى بيه ويبقى هو شغلك الشاغل، مش ده اللي بيحصل، مش بيطلع يسافر له بالكام سنه عشان في الاخر خالص شقه، وعشان خاطر يستقر في كذا، وعشان شقه تبقى في مستوى معين، وعشان وعشان وعشان، وممكن يضيع بيته وممكن يضيع دينه عشان خاطر دولار ولا يورو زيادة. قال: تعمر دارا أذن الله بخرابها لأن تكون رأيتك تتمرغ في عذرة. لو والله لقيتك بتتمرغ في التراب، في الوحل، في القاذورات، أحب إلي من أن تكون قد رأيتك تصنع هذا، أي تنشغل بهذه الدنيا. خمسة: الدنيا مضلة مفتنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور، الدنيا غرارة، احفظها معايا، الدنيا تغر، واحد، اتنين تضر، ثلاثة تمر. الدنيا تغر، اول ما تشوفها عارف الدنيا اللي تغر دي، واحد اتفتن بواحدة، واحد اتفتن بشغلانة بمرتب، واحد اتشغل ببيت شيك في مكان معين، واحد انشغل وهو مارر على فاترينا عجبه قوي البدله دي، ولا هي عجبتها الفستان ده قوي، هي كده تغر. فيبتدي يقول لك: يا لو الواحد عنده ده، يا لو الواحد ياكل في المطعم الشيك ده، يا لو الواحد يركب له عربيه زي الناس اللي عايشه دي، يا لو كذا. تغر، وبعدين تضر ويتضرر بيها قوي، وبعد كده تمر. الدنيا مضلة مفتنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في سننه وحسنه الشيخ الألباني: الفقر تخافون، انت خايف ما يبقاش معاك، والذي نفسي بيده، اطمن يا عم، اطمني، ياللي خايفة ما تتجوزيش، ياللي خايف ما يبقاش معاك، اطمن. قال فقرة تخافون، قال والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صب حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ما فيش حاجة هتزوغ قلبك، قلبك مش هيبقى مشغول ولا منصرف عن ربنا إلا بسبب الدنيا. الدنيا كلها فتن، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها فقال احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. العلماء مالك بن دينار من السلف كان يقول اتقوا السحارة، تسحر الدنيا كده، تسحر. عشان كده اللي بيتكلم عليها كتير ومشغول بيها كتير، انت مشغول هتجيب الموبايل اللي ماركة جديدة دي اللي فيه مش عارف الاوبشن العامل ازاي، وقاعد بتتكلم في القصة دي، اللي قاعد بيتكلم عن الدنيا وتلاهيها هنعمل ايه والحياة تمشي ازاي، والواحد شفت فلان عمل كذا وكذا وكذا، دنيا دنيا دنيا دنيا، عشان كده بتخرب القلب. مفتنة مضلة، الدنيا مهلكة مذلة. سادسا، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني، قال ان هذا الدينار والدرهم، زي ما قلنا كده اليورو والدولار والجنيه والريال والدرهم، ان هذا الدينار والدرهم اهلك من قبلكم وهما مهلكاكم. مش هو احنا في زمن اللي معاه قرش يسوى قرش؟ هو الناس بتقتل بعضيها، واللي بياخد ورث اخوه، واللي اصلا بيتجنى على صاحبه في نفس الشغلانة ده علشان ياخد علاوة اكتر من التاني، وممكن يعمل الافعيل بس علشان يزيد ولو 10 جنيه زيادة ولا 50 جنيه زيادة. مش ده اللي بيحصل؟ وهما مهلكاكم. قال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. قال بشر الحافي قل لمن طلب الدنيا تهيأ للذل. 7، خذها قاعدة، حلوها مر ومرها حلو. لما تتعب في طاعة، لما تبذل لله سبحانه وتعالى، تجد حلاوة الإيمان في القلب، وتجد رغد العيش في الدنيا، وتجد جنة الفردوس. إنما حلوها متاعها اللي قدام الناس، اللي الناس مشغولة تحصله، حلوها مر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وصححه الشيخ الألباني، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هي دي الدنيا، حلوها مر ومرها حلو. 8، دي يمكن لو تأملناها قوي تخلص على موضوع الدنيا ده كله في الكلمتين دول، حلوها حساب وحرامها عذاب. حلالها حساب وحرامها عقاب وعذاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر ذات مرة، الحديث عند الترمذي وصححه الألباني، قال هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه ظل بارد، قاعد في التكييف، ورطب طيب وأكل حلو، وماء بارد. يا نهار أبيض، احنا هنتسأل على شربة ماء ساقعة كده حلوة، أو ماء عذب بتشربه، وعلى أكلة كلتها حلوة، وعلى قعدة في بيت كويس، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنتسأل عن ده؟ انت مش فاهم يعني حساب. يعني واقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى وماسك الكتاب، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة. عملت كذا، كنت بتعمل كده ليه؟ كنت عايز منها ايه؟ اكلت الاكلة دي ليه؟ وشربت الشربة دي ليه؟ ما شكرتنيش ليه عن النعمة دي؟ فاللي مكبر ولا هو على باله اصلا رضا ربه ولا غضبه، تبقى حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. عشان كده حلالها حساب وحرامها عذاب. هي دي الدنيا، الدنيا حسرات. قال الحسن البصري: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاثة. ثلاث حاجات دايما تلاقي الواحد بيتحصر عليهم: أنه لم يشبع مما جمع. كان عايز كان عايز كان عايز. أنا بقعد أشوف الغني والفقير، والدعوة بتخلينا نحتك بجميع الناس. ففي ناس تقول يعني خلاص، يعني الحمد لله عايش عيشة طيبة ومعاه مال والدنيا يعني بالنسبة له كده تمام. أبدا، تلاقيه طول الوقت مشغول باللي فوقيه، فما بيشبعش، عايز تاني، وعايز الصفقة دي كمان تكبر، وعايز المليون يبقى عشرة، والعشرة يبقوا مية، واحتني السوق ياكلوني ليه؟ أنه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما أمل. ما احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلبه الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. هيبقى عايز وعايز وعايز وعايز، وفي حاجات مش هيعرف يحققها. ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. وانه لما هيعاين امر الاخرة هيقول: يا نهار، وانا كنت فين من ده؟ انا ما قدمتش حاجة لهذا اليوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الدنيا 11 مشغلة ملهية. قال الحسن: إن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب إلا فتحت عليه 100 باب. يقول لك: أنا كنت بس عايز إن أنا يدوبك يبقى عندي بيت كويس. البيت الكويس، ما أنت محتاج تفرش فرش يتناسب مع البيت الكويس. طب ده أنا تعبت قوي عقبال ما جمعت القرشين دول للشقة. طب ويعني هتسيب الشقة كده من جوه بقى انت تبقى ساكن يا عم في الحتة الفلانية، وتيجي في الاخر خالص تجيب العفش التعبان ده؟ لا، ما ينفعش. لا، انت لازم تعمل كذا. طب خلاص نبتدي بقى. الاوضة الفلانية، لقى نفسه في رقم فلكي. اوضة النوم اتكلفت قد كذا، واوضة مش عارف السفرة ايه، والبتاع الانتريب ايه، وشوية شوية كذا، ولازم يركب كذا، ولازم يحط كذا، ويفرش الارض كذا، ويعمل. الدنيا باب يفتح لك 100 باب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد. العيش للآخرة ما تلاقوش عايش في الاكتئاب والأمراض النفسية والآفات دي. إنما عشان كده كفاه الله سائر همومه. إنما من تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. عايز تتجوز وعايز تبغضد وعايز تعمل وتسوي وتحط وتجمع للدنيا، خد بقى، وهتلاقي نفسك قاعد من باب لباب ومن سكة لسكة وما بتتقفلش. الدنيا سجن. كان بعض العباد يقول: إنما نيل الغنى، الواحد الغنى اللي في الدنيا، عندما تعتق من أسر الدنيا. اللي يعرف الحاجات دي كلها، قلنا 11 حاجة في آفات الدنيا، المفروض يقول بقى زي ما النبي قال: مالي وللدنيا. فتبقى هي دي أول مرحلة، اللي هي مرحلة الرغبة. المرحلة الثانية الفكرة. تعال نفكر مع بعض تفكير عقلين. انا يا عم ما بتكلمش دلوقتي كلام المشايخ وكلام بتوع الدين اللي بيسودوا لنا الدنيا ومعيشنا الكآبة وكله يا عم فين، ويقول لك قبر ونار وجنة يا عم بقى خلونا نعرف نعيش في الدنيا حبتين. لا لا لا، انا هتكلم معاك بالعقل وتعالى نحسبها. هسألك سؤال في الاول، هو تفرق معاك قوي ان ربنا يحبك أو يبغضك؟ تفرق معاك إنك تبقى محبوب عنده أو تبقى والعياذ بالله مبغوض ومكروه عنده؟ طب أنت بتقول كده ليه؟ هقول لك ليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال: إذا أحب الله عبدا، شوفوا علامة حب الله، حماه من الدنيا، صانوا من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. ما تشربش دي، لأنك لو شربتها ممكن أعراض المرض دي تزيد، فما تشربوش، الدكتور قال كده. فيبعد عنك مال معين، لو خدته هتتفتن والله. لو كل واحدة النهاردة متأخرة في الجواز تفهم عن ربنا المعنى ده، لو جوزك ممكن يبقى فتنة عليكي والله، بس انت مش عايز تفهم وانت مش عايزة تفهمي. هو خلاص كل واحد مننا ركب دماغه عايز دي، فما ادهتنيش انت كده بتظلمني، بس ما بيقولهاش كده بلسانه عشان اعوذ بالله يعني، انما من جواه قلبه متسخط. وربنا يعلم المفسد من المصلح، وبيديك على قدك وبيديك على اللي تقدر تشكره عليه. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لو اداك النعمة وبعد كده طغيت بيها، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، تبقى مرة وعذاب، بس أنت مش قادر تفهم ومش عايز تفهم. يبقى علامة اللي ربنا بيحبه إنه يبقى أصلا معرض عنها، إن ربنا يصونه منها، إن الدنيا تبقى في إيديه مش في قلبه. فإذا أراد الله بعبد خيرا أعطاه من الدنيا عطية، شوفوا كلام أبو سليمان الدراني، يديله حاجة ثم يمسك عنه، ما يديلوش الدنيا دنيا دنيا دنيا، لأنه لازم هيتلهى بيها ويغفل بيها. فعشان كده بسألك السؤال الأولاني، هي تفرق معاك؟ لو عايز تبقى محبوب عنده يبقى الدنيا تبقى في إيدك مش في قلبك، تبقى الدنيا لا تساوي شيئا عندك. السؤال الثاني، أتحب ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحب حاجة النبي كان بيكرهها؟ تحب حاجة النبي كان بيزهد فيها؟ طب اسمع كلام الصحابة ده، روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. اسمع، وما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي عنده. النبي كانت تجيله المال، الراجل بص لقى النبي عنده غنم ما بين جبلين، عنده ثروة تبقى دلوقتي بالملايين، فبص لقى كل الخراف دي وكانت من أموال هؤلاء، إنه كانوا بيقدروا الواحد اللي عنده بقى الخراف دي واللي عنده الجمال دي فلقى غنم ما بين جبلين، غنم كتير أوي، فقال: أكل هذا عندك؟ إيه ده؟ إيه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل الثروة دي عندك؟ قال: تعجبك؟ عجبك؟ قال: ايه والله، اه طبعا، حاجة يعني حاجة الواحد يفتخر بيها. قال: هي لك، خدها. ما صدقش الرجل نفسه، فقال: ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ناخد هذا الفاصل ونستكمل كيف نتخلص من حب الدنيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم ازاي نطلع الدنيا من قلوبنا، قلنا الخطوة الاولى تعرف يعني ايه دنيا، تعرف حقيقتها، تعرف خطرها عليك. المرحلة الثانية كنا بنتكلم في انك تفكر تفكير يوصلك إلى إنها تطلع من قلبك. سألناك سؤال في الأول، هو أنت تفرق معاك ربنا يحبك ولا يبغضك؟ والسؤال الثاني، تحب حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرهها؟ فكر تعالى معايا آخرة الدنيا إيه. سيدنا علي ليه كلام جميل قوي، يقول لك الدنيا كلها متلخصة في 6 حاجات: مطعوم أكل ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم. 6 حاجات: أكلك، شربك، لبسك، إنك بتركب إيه، عربيتك، النكاح، متجوز مين، مشموم العطر اللي انت تحبه. ويقول تعالوا نشوف افضل المطعومات: العسل وهو مذقة ذباب، والذباب بيشاركك فيه، واشرف المشروبات الماء ويستوي فيه البر والفاجر، واشرف الملبوسات الحرير وهو نسيج دودة، واشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال، واشرف المنكوحات المرأة وهي تزين أحسن ما فيها وجهها ويراد أقبح ما فيها فرجها، وأشرف المشمومات المسك وهو دم. عشان كده خليك شاطر واربح الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه حديث جميل قوي أنا عايز أختم به. كان بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم من آمن بي، من آمن بك وشهد أني رسولك، فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا. النبي كان بيقول يا رب اللي يبقى مؤمن بجد ما تخليش الدنيا في إيده، ما تخليش الدنيا تشغله وتلهيه، عكس ما احنا بنتصور تماما. عشان كده اربح الاثنين. قال الرحمن تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا عليما. خد الاثنين، لما قلبك يتعلق بالآخرة تاخد الدنيا، قلبك يتعلق بالدنيا ما تاخدش الآخرة. ابقى معانا الخطوات العملية، وانا ان شاء الله نحاول تبقى الحلقة الجاية يبقى فيها استضافة ونتكلم عن الموضوع ده، وحنفتح بقى التليفونات ونتكلم خطوات عملية للتخلص من حب الدنيا في نقاط عملية عشان كلنا نتفق عليها. بس الوصية 2 بسرعة: 1 الصيام من الامور اللي تطلع حب الدنيا، و2 عايزك بعد الحلقة دي على طول تتصدق بصدقة على معنى اطلع دنيا من قلبي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يطهرنا من حب الدنيا. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، ويتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى ربي، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.